المخصوص بعد حبذا ما حكمه؟ هل يجوز تقديمه؟ ما يجوز تقديمه بدليل وأولذا المخصوصة. أحسنت. وهل تشترط المطابقة بين المخصوص وبين ذا؟ هل تشترط المطابقة بين المخصوص وبين ذا فاعل حبة؟ لا تشترط. أحسنت. لأن ذا تلزم الإفراد والتذكير، وهذان الشيئان خالف فيهما المخصوص، مخصوص حبة، مخصوص نعمة وبئسة. أحسنت. عندك يا حمزة، إذا كان فاعل حبة غير ذا، إذا كان فاعل حبة غير ذا فما حكمه؟ فيه وجهان، يجوز فيه الرفع ويجوز فيه الجر بحرف جر زائده الباء، فتقول حب زيد وحب بزيد. أحسنت. وهل هذا خاص بحب فقط؟ بل كل فعل ضمن معنى التعجب يجوز في فاعله ما ذكره. أحسنت. شرف زيد وشرف بزيد. أحسنت. وما حكم الحاء في حبة؟ نعم، إذا كان الفعل غير ذا ففيها وجهان، الضم والفتح، الضم بالنقل والفتح باعتبار الأصل. أحسنت. يبقى عن الأصل. وإذا كان الفعل ذا فليس ثم إلا وجه واحد. أحسنت. نعم، ذكر هذا ما إذا كانت مركبة مع ذا. بسم الله. الصوت منخفض هنا مع قليلا. بسم الله. قال رحمه الله: أفعل التفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وبلد أبي. قوله أفعل التفضيل مناسبة ذكره عقب نعمة وبئسة، مناسبة ذكره عقب نعمة وبئسة أن نعمة موضوعة للمدح وبئسة للذم، أن نعمة موضوعة للمدح وبئسة للذم. وأفعل التفضيل يكون للمدح نحو زيد أفضل من عمرو، ويكون للذم نحو زيد أجهل من عمرو، ويكون للذم نحو زيد أجهل من عمرو. ولكن المدح في نعمة والذم في بئسة عامان، ولكن المدح في نعمة والذم في بئسة عامان من غير تعرض للغير. نعم الرجل زيد، بئس الرجل زيد، فالمدح والذم عامان من غير تعرض للغير. ومدح أو ذم اسم التفضيل، ومدح أو ذم اسم التفضيل خاص. زيد أعلم، زيد أجهل، خاص بشيء معين، زيد أفضل، خاص وفيه التعرض للغير. زيد أفضل من عمرو، التعرض للغير فيه. وأما في المدح بنعمة أو ببئسة ما فيه تعرض للغير، والنعمة الرجل زيد ولم تتعرض لأحد. وأما هذا ففيه مع المدح لشخص هذا الممدوح تعرض للغير، أو مع الذم لهذا الشخص المذموم تعرض للغير، زيد أفضل من عمرو، زيد أجهل من عمرو. وفيه التعرض للغير وهو المفضول، فهذه المناسبة التي سمعت في ذكر أفعل التفضيل بعد نعمة وإحسان أنه موضوع للمدح أو الذم كما وضعت نعمة وإحسان، إلا أنه يخالف فيما ذكره. وهذا الصنيع الذي صنعه هنا رحمه الله وهو ذكر أفعل التفضيل بعد نعمة وبئس صنعه أيضا في التسهيل، وكذلك أيضا في بعض كتبه الأخرى صنع هذا في سبق المنظوم أيضا في الكافية، صنع هذا الصنيع ذكر أفعل التفضيل بعد نعمة وبعد بئس، صنعه هنا عندنا في النظم هذا وصنعه في التسهيل وكذلك في الكافية وفي سبق المنظوم. وأما في العمدة فقدم أفعل التفضيل على نعمة وبئس وجعله بعد فعل التعجب، وهذا أليق، هذا أليق لما تقدم من المناسبة بينهما أنهما يساقان من شيء واحد كما سيأتي، وكما ذكر وصف من مصوب منه للتعجب أفعل للتفضيل وبلد أبي، فمناسبة ذكر أفعل التفضيل بعد التعجب أقوى والله أعلم، فلذلك صنع ذلك في العمدة. وأما هنا فذكر أفعل التفضيل بعد الفصل بنعمة وبئس، لم يجعل مباشرة بعد التعجب بل فصل بنعمة وبئس، والمناسبة أيضا ظاهرة، لكن الأنسب أن يكون أفعل بعد التعجب لما ذكر أنهما يبنيان من شيء واحد، وكذلك أيضا بينهما مناسبة في المعنى، بينهما مناسبة في المعنى وإفادة كل منهما التفضيل في المحكوم به، هذه مناسبة ظاهرة إفادة كل منهما التفضيل في المحكوم به، ما أحسن زيدا وزيد أفضل من عمر، زيد أحسن أحسن من عمر، فكل منهما يفيد ما سمعت التفضيل في المحكوم به وهو الحسن، ما أحسن زيدا أي أحسن من غيره، تعجبت من حسنه لأنه زاد على غيره فيه، وكذلك هذا زيد أحسن من عمر فهو زاد على غيره بهذا الوصف المحكوم به، فالمناسبة ظاهرة أظهر من ذكر أفعل التفضيل بعد نعمة وبئس والفصل بنعمة وبئس، لكن صنع في أغلب كتبه ما ذكره. وقوله في التبويب أفعل التفضيل، هذا التبويب انتقل جزءاه، الجزء الأول والجزء الثاني منه انتقل، هذا التبويب أفعل التفضيل انتقل جزءاه، أما الانتقاد في الجزء الأول قالوا أفعل ما يشمل خير وشر وهما من باب اسم التفضيل، وهما من باب اسم التفضيل، فلو قال اسم التفضيل لكان أحسن حتى يشمل خير وشر، لأنهما ليسا على زنة أفعل، ما هما على وزن أفعل كما ترى خير وشر، واضح، فقالوا أفعل هذا أحسن منه أن يقال اسم التفضيل حتى يشمل خير وشر اللذين هما من باب التفضيل، من باب اسم التفضيل. والجواب أن قوله أفعل التفضيل المقصود بأفعل هنا لفظا أو تقديرا، وخير وشر من الثاني، لأن أصلهما أخير وأشر كما سمع ذلك في بعض الشواهد، كما في قوله بلال خير الناس وابن الأخيرين، وفي قوله تعالى في بعض القراءات من الكذاب الأشر، من الكذاب الأشر، هذه قراءة خارج سبعهم، واضح. فهذا الجواب عن قوله أفعل رحمه الله، فيكون المقصود بقوله أفعل أي لفظا أو تقديرا، وخير وشر من إيش؟ من الثاني، لأن أصلهما أخير وأشر بدليل الآية والبيت الذي سمعه. وأما الاعتراض على قوله التفضيل، الاعتراض على قوله الثاني هذا التفضيل، قالوا لو عبر بأفعل زيادة لكان أحسن وأولى كما قال ابن هشام رحمه الله، لأنه قد يستعمل فيما لا تفضيل فيه، فيما لا تفضيل فيه، مثل زيد أجهل من عمر، إيش من تفضيل بهذا؟ زيد أبخل من عمر، زيد أقبح من عمر، فأي تفضيل في هذا الشيء؟ فقالوا الجواب عن ذلك أن المقصود بالتفضيل هنا الزيادة مطلقا في كمال أو نقص، أن المقصود بالتفضيل هنا الزيادة مطلقا في كمال أو في نقص. فهذا هو الجواب عن الثاني، فانتقدوه من الجهة التي ذكرت، قالوا التفضيل هذا اللفظ يفهم المزية في الصفات الحسنة، فعلى هذا لا يشمل زيد أبخل من فلان، زيد أقبح من فلان، زيد أجهل من فلان، لأن قولك التفضيل هذا يفهم هذا اللفظ يفهم المزية في الصفات الحسنة، وأبخل وأجهل ما فيهما حسن، أليس في ذلك صفتان لا يفيدان الحسن. وأما التفضيل فهذا اللفظ يفهم المزية في الصفات الحسنة، فعلى هذا لا يشمل زيد أبخل، زيد أجهل، زيد أقبح إلى آخر ذلك. فكيف تقول هنا أفعل التفضيل؟ فلو عبرت بأفعل الزيادة لكان أحسن. والجواب ما سمعته أن قوله التفضيل المقصود به الزيادة مطلقا في كمال أو في نقص، فيدخل على هذا أجهل وأبخل وأقبح إلى آخر ذلك. فالانتقاد على هذه الترجمة على جزئيها، الانتقاد على جزئيها للجزء الأول وللجزء الثاني منها. فما هو وجه الانتقاد على الجزء الأول؟ ما عندنا؟ قالوا أفعل هذا وزنه لا يشمل خير وشر، لأنه مليت على زنة أفعل. لو قال اسم التفضيل لكان أحسن ليدخل أفعل أو ليدخل خير وشر. والجواب أن المقصود بأفعل هنا لفظا أو تقديرا، وخير من التقدير، لأنه قد سمع أشر وإيش وأخير أحسنت. ولا الجزء الثاني من الترجمة ما وجه الانتقاد؟ قالوا التفضيل هذا يفهم المزية في الصفات الحسنة، يفهم المزية في الصفات الحسنة، فلا يدخل على هذا أبخل وأجهل إلى آخر ذلك، وهو من باب التفضيل. فلو قال أفعل الزيادة لكان أحسن. فالجواب أن المقصود بالتفضيل الزيادة مطلقا في كمال أو في نقص، المقصود بالتفضيل الفضل هنا الزيادة مطلقا في كمال أو في نقص، أو نقول أن هذه التسمية الصلاحية، هذه التسمية الصلاحية. لكن الجواب من الأول إن شاء الله أحسن، لأن الفضل يستعمل في الزيادة أغلب الصفات الأخرى أيضا تساوي الصفات الحسنة. من أين هذا الأغلب؟ كل صفة حسنة ربما تقابل صفة إيش قبيحة، من أين الأغلبية؟ ما في إلا الأغلبية باعتبار الوصف الحسن يغلب لشرفه، هذا شيء آخر. قال صغم مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبلت أبي. البيت ظاهر وواضح أن أفعل التفضيل يصاغ مما صيغ منه فعل التعجب مع الوصل فعل التعجب. أفعل التفضيل يصاغ مما صيغ منه فعل التعجب، وهو ما تقدم معكم أنه لا بد أن يتوفر فيه ثمانية شروط: أن يكون المصاغ منه فعلا ثلاثيا تاما قابلا للتفاضل غير منفي، زيدوا، وليس الوصف منه على الزنا أفعل، وغير مغير الصيغة، ليس مبنيا للمجهول كما يعبرون، لكن غير مغير الصيغة أحسن. خلاص ثمانية هذه. إيه نعم أحسنتم. فأفعل التفضيل لابد أن يتوفر فيه ما توفر فيه فعل التعجب، أن يصاغ مما صيغ منه فعل التعجب، أي من فعل ثلاثي إلى آخر ما ذكر، هذا معناه. وتأبى اللدء به، أي فالذي لم يتوفر فيه الشروط المتقدمة لا يصاغ منه فعل التفضيل، كما أنه امتنع هناك يمتنع هناك يمتنع صيغة أفعل التعجب من الرباعي، أليس كذلك؟ فأبى اللدء به، فالذي أبي هناك ومنع هناك يمنع إيش هنا، هذا معناه. وأبى اللدء به، أي هناك الذي أبي هناك يؤبى هنا أيضا إيش هنا، فلا يجوز، كما أنه لا يصاغ من الرباعي، وكذلك أيضا لا يصاغ مما كان الوصف منه على أفعل، وكذلك لا يصاغ من مغير الصيغة وكذلك لا يطاق مما لا يفيد مما لا يكون قابلا للتفاضل أيضا هنا كذلك أيضا تأبى ما منع هناك. هذا معناه والله أعلم. قال رحمه الله: يطاق من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعال. عند من؟ ما يعرف وصفه؟ يصاب من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل. ما يعرف وصفه؟ ما لك؟ نائب فاعل يصاب. أحسنت. قال: يصاب من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل، فتقول: زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد، كما تقول: ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا، وما امتنع بناء وأبلت أبي. وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج وادخرج للعلة المتقدمة تنقل هنا، ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس كذلك ذكرت فيما سبق العلة، ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفنيا، ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها، ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب، سواء كان النفي ملازما له أو لا، والملازم ما عاج بالدواء والذي غير ملازم ما ضربه، ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل، وهذا فيه خلاف كما تقدم معكم، الكسائي وهشام من الكوفيين يجوزون مطلقا، و بعض الكوفيين يجوز ذلك في الألوان في قصف البياض والسواد من الألوان لأنهما أصل اللون، فقال يجوز أن تقول أحمر، ما يجوز أن تقول أبيض من فلان، زيد أبيض من عمر وزيد أسود من عمر، هذا جائز، وأما من غير السواد والبياض من الألوان فلا يجوز ذلك، فخص بعض الكوفيين الجواز بالسواد والبياض لأنهما أصلا الألوان، وأما الكسائي وهشام مطلقا يجوز أحمر من زين، أحمر من كذا، أسود من كذا، أبيض من كذا إلى آخره، ولهم شواهد على ما ذكر ولا سيما في البياض والسواد سمع ذلك، وسيأتي ذكر هذا. نعم من هذا اللبن في التعجب، وهنا لكن في التفضيل نقول أبيض من اللبن. طيب هل جاء في الحوض هذا الوقت شد بياضنا كيف أبيض؟ رواية البخاري أبيض، أحسنت، يكون شاهد على هذا، شاهدا على هذا أنه يجوز أبيض من اللبن هكذا، فعلى هذا جائز. قال رحمه الله: ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمر وعور، فلا يقال فلان أعور من فلان لأن الوصف صفة مشبهة تأتي على أفعل من ذلك، فعلى هذا لا يصلح عند جمهور البصريين أن تقول فلان أعور من فلان، فلان أحمر من فلان، هذا لا يصلح، أو هذا أحمر من هذا، نحو حمر وعور لللبس المتقدم، لأجل اللبس يحصل لبس أي التباس اسم التفضيل بالصفة المشبهة، لكن هذا اللبس يدفع بالقرينة إذا وجدت كجر المفضول بمن، فتقول فلان أعور من فلان، ما بقي لبس أن هذا صفة مشبهة، هذا اسم تفضيل بدليل جر المفضول بإيش؟ بمن. قال: نحو حمر وعور، ولا من فعل المبني للمفعول نحو ضرب وجنة، إلا إذا لم يحصل لبس فيجوز، إذا لم يحصل لبس فيجوز. أما ظهر عبارة ابن عقيل لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، لأنه مثل بضرب وجنة. وابن مالك أو غير ابن مالك يرون أنه إذا كان الفعل ملازم لتغيير الصيغة لا بأس أن يصاغ منه فعل التعجب، وكذلك اسم التفضيل. وقد سمع هو أزهى من ديك، هو أزهى من ديك، ما معنى أزهى من ديك؟ متكبر، والديك تعرف مشي أنت وجبال. وأيضا سمع هو أزهى من طاووس، هو أزهى من طاووس، أي متكبر أيضا. فعلى هذا يجوز إذا كان الفعل ملازما لتغيير الصيغة جائز، لأن أزهى الفعل زهية، زهية علينا أي بمعنى تكبر علينا، والمقصود الفاعل، فهو يلزم تغيير الصيغة زهية، لا تقول زهى، زهية علينا. وكذلك جنة ملازم لتغيير الصيغة، وفلان أجن من فلان ما فيه مانع، أو ما أجنه في التعجب ما فيه مانع. فابن مالك يقول إذا أمن اللبس كأن يكون الفعل ملازم لتغيير الصيغة، لأنه ما يلتبس بالمبني المعلوم، ما يلتبس بالمبني المعلوم، هو ملازم لهذه الصيغة. فإذا كان الفعل ملازما لتغيير الصيغة يجوز بناء فعل التعجب منه، وكذلك اسم التفضيل. وقد سمع هو أزهى من ديك، سمع عن العار، فعلى هذا لا بأس. كثير من الذين هم أزهى من ديك خصوصا على دماج، متكبرون متغطرسون على دماج جدا، عندكم حدادية، عندكم كان أيام الشيخ يقولوا عندهم حزبيون، أنا ما في، كان الشيخ معاصمين قوي، يا شيخ عندك حزبيون، يتصل ولا البكري يحرشهم ويتصلون، يا شيخ عندك حزبيون، لأن ما يستطيع يقولوا عندك حزبيون، وإنما عندك إيش حدادية، لأن الحزبيون، لأن الحزبيين نبذناهم خرجوا، ما في أحد، يقولوا عندك حدادية. فأيام ما أشبه الليلة بالبارحة، كان أيام الشيخ عندك حزبيون والآن عندك حدادية، كذب في كذب، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله أولئك أزهى من دين. قال وين وصلنا يا أخوان؟ صحيح والله يا أخوان يضيمون، والله لما تسمع مثل هذا الكذب والله يضيق صدره يا أخي. قد يحصل بين الأخوة شيء، ويحصل شيء من تجاوز، ما في حدادية، لكن ربما يحصل شيء، ما في شيء، قد حصل بين من هو خير منا، أما مجرد شيء حدادية، إنما يريدوا ضرب الدار هذه ما استطاعوا، كل يوم يأتوا شيء. قال وشد منه قولهم، فما ندري الزفرة الأخيرة من يرحل فيها. قال وشد منه قولهم، فنسأل الله الثبات، ونحن مقتنعون بالحق حتى الممات إن شاء الله، لا يضرنا لا زيد ولا عبيد. قال وشد منه قولهم هو أخطر من كذا، في حق ظاهر بعض الإخوة يتشكك لأجل تعظيم الرجال في قلبه، وشد منه قولهم هو أخطر من كذا، فبلوا أفعل التفضيل من اختصر، ففي شدودان، هو أخطر من كذا سيذكرهما، وهو زائد على ثلاثة أحرف. هذا الشذوذ إيش؟ الأول أنه بني من فعل أكثر من ثلاثة أحرف، ومبني للمفعول، هذا الشذوذ الثاني. وقالوا أسود من حنك الغراب، وجاء حنك الغراب، جاء هذا وهذا، أسود من حنك الغراب، وسمع أيضا أسود من حنك الغراب. وقال بفتح مهملة واللامه السواد الشديد حلك، وكذا حنك الغراب بالنون. قال وقالوا هو أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن، هذا فيه شذوذ من الجهة أن أفعل منه على إيش، أو أن الوصف منه على أفعل الصفة المشبهة، فعلى هذا شاذ عند غير الكوفيين في هذا الموضع، لأنه جاء في السواد والبياض، هذا عند غير الكوفيين على هذا هم. قال وقالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن، فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل، من فعل الوصف، من فعل الوصف منه على أفعل. فالحاصل ما تقدم أنه أي أفعل التفضيل صار من مصيغة منه فعل التعجب، وما شد من ذلك شد أيضا هنا، ما شد هناك شد هنا، وما منع هناك يمنع إيش، يمنع هنا. قال رحمه الله وما به إلى تعجب وصلت لمانع به طيب نعيده وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل طل. وهذا واضح أيضا كذلك أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به إلى إيش؟ إلى التعجب، بما يتوصل به إلى التعجب كأشد وما تقدم نحو أشد. فعلى هذا الفعل الذي أعدم الشروط وأردنا التفضيل منه كيف نصنع؟ نأتي باسم نصيغه من فعل إيش توفرت فيه الشروط، ثم بعد ذلك ماذا نصنع؟ نأتي بمصدر هذا الفعل العادم الشروط فننصبه هنا على التمييز، وأما هناك ننصبه على أي شيء؟ على المفعول به، ما أشد استخراجه ننصبه على المفعول به، أما هنا فننصبه على التمييز، فنقول فلان أشد عرجا من فلان، فلان أشد عرجا من فلان، وفلان أشد استخراجا من فلان، وفلان أشد دحرجة من فلان، وهكذا سواء كان بأشد أو ما يؤدي معنى أشد أكثر وأعظم إلى آخر ذلك. فلان أعظم عرجا من فلان، فلان أكثر استخراجا للذهب أو لكذا من فلان، وهكذا. قال رحمه الله: تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها، وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب. واضح هذا إن شاء الله الباب تقدم لأنه تكرار هنا. فكما تقول ما أشد استخراجه، لكن يختلف النص كما سيبينه، ويختلف أيضا كذلك هناك وهنا بالنسبة للاسم الفعل، هناك يؤتى بفعل وهنا يؤتى بإيش؟ باسم، يعني ما توفرت فيه الشروط يؤتى باسم ما توفرت فيه الشروط، هناك يؤتى بفعل ما توفرت فيه الشروط فيه شروط. قال رحمه الله: فكما تقول ما أشد استخراجه، هذه صيغة اسم مصيغ تعجب، تقول هو أشد استخراجا من زيد، والإعراب واضح مبتدا وخبر وتمييز، ومن زيد جار ومجرور متعلق بأشد، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أشد هو. قال: تقول هو أشد استخراجا من زيد، وكما تقول ما أشد حمرته، تقول هو أشد حمرة من زيد. الأول ماذا فقد يا أخوان؟ هو أشد استخراجا من زيد، أحسنت، أنه من غير الثلاثي. والثاني هو أشد حمرة، الوصف منه على إيش؟ على أفعال. قال: لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا، وها هنا ينتصب تمييزا، وكذلك أيضا هنا يؤتى باسم ما توفرت فيه الشروط، وهناك يؤتى بفعل. قال زيد، قال رحمه الله: وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. وهذا أيضا واضح، أفعل التفضيل كما هو معلوم على ثلاثة أقسام، إما أن يكون بأل أو يكون مضافا أو مجردا من أل والإضافة. فذكر هنا رحمه الله تعالى أنه إذا كان مجردا من أل ومن الإضافة فإنه يوصل بمن وجوبا جارا للمفضول، إما لفظا أي ملفوظا بها أو إيش أو تقديرا، هذا حاصله فعل التفضيل على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مقرونا بأل أو مجردا منها، إما أن يكون مقرونا بأل أو مضافا أو مجردا من أل أو إيش والإضافة. فذكر هنا خصوص المجرد من أل والإضافة، فهذا حكمه أنه يجب أن يوصل بمن بعده جارا للمفضول، زيد أفضل من عمرو، وهذه من إما أن يكون ملفوظا بها أو تكون إيش مقدرة في الكلام، والآخرة خير وأبقى أي من إيش من الدنيا، والآخرة خير وأبقى أي من الدنيا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي إيش منك وأعز نفرا منك، فقد يلفظ بها وقد تحلف. إيه؟ نعم موسى الله أحد، أحد من غيره يعني موسى غيره. أحسنت. قال رحمه الله: لا يخلو أفعل التفضيل عن واحد عن أحد ثلاثة أحوال: الأول أن يكون مجردا، والثاني أن يكون مضافا، ويفهم من قوله إن جرد أن المضاف وكذلك المقرون بأل لا يؤتى بعدهما بمن، وإنما هذا الحكم خاص بإيش؟ بالمجرد من أل والإضافة. وأما المقرون بأل كما سيأتي معنا من كلام العقيل لا تقول زيد الأفضل من عمرو، زيد الأفضل من عمرو لا يصلح، أو زيد أفضل رجل من عمرو في المضاف، زيد أفضل رجل من عمرو هذا لا يصلح، وإنما هذه خصيصة بإيش؟ بالمجرد من أل والإضافة يؤتى بعده بمن جار للمفضول، وهذا سيأتي. قال: لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال: الأول أن يكون مجردا، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون بالألف واللام. فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا، جارة للمفضل نحو فضل المفضول، نحو زيد أفضل من عمرو، ولا تفصل بينها وبين أفعل التفضيل، لأنه قال صل أفعل التفضيل صله أبدا، تجعل من هذه بعد أفعل التفضيل مباشرة، فلا تفصل بينه وبين أفعل التفضيل بفاصل غير المعمول. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا جائز لأن هذا بالمؤمنين معمول لأولى فيجوز، وكذلك الفصل بلو جائز، أما غير ذين لا يصلح، غير ذين المذكورين فلا يصلح، فلا يفصل ظرف لا حق الجار مجرور إذا كان معمولا. نعم، لأن الناظم يقول صله، أي اجعل من هذه بعده مباشرة، لا تفصل بينها وبين أفعل التفضيل إلا بمعمول أفعل التفضيل أو بلو. ما أدري هل ذكر هذا الخضري؟ إذا ذكروا الحمد لله، يراجع من هنا. قال رحمه الله: تمييز سهل معمول له، معمول تمييز، زاد النداء، يقول الأخ زاد النداء أيضا. قال: فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا، يتصل لا تفصل بينه وبينه إلا بما ذكر، فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا، جارة للمفضل نحو زيد أفضل من عمرو، ومررت برجل أفضل من عمرو، وقد تحذف من ومجرورها للدلالة عليهما، كقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والإعراب واضح، مبتدا وخبر وجار مجرور متعلق به، منك ومالا تمييز وأعز معطوف، والمتعلق بأعز المجرور هذا المفضول محذوف منك، دل عليه المتقدم، أي وأعز منك نفرا. وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من، فلا تقل زيد الأفضل من عمرو، نعم هذا مفهوم ظاهر، وأما من سيأتي أو ما ذكر عن الأعشى ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثرين، فهذا مؤول، ولست بالأكثر منهم حصى، أتى بمن بعد الأكثر وهو محل بأل كما ترى، فهو مؤول على أن أل زائدة، والأصل لست أكثر منهم حصى على أن أل زائدة، أو على أن منهم متعلق بأكثر مجرد من المحذوف دل عليه المذكور، أي والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم، هذا فيه تكلف، لكن التخريج على أن الزائد أسهل. فهذه بعض التأويلات التي ذكرت في بيت الأعشى: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافرين، على ما ذكر من التأويل أن الزائد أو منهم متعلق بأكثر مجرد من المحذوف. قال رحمه الله: وفهم من كلام أن أفعل التفضيل إذا كان بأل مضاف لا تصحبه من، فلا تقل زيد الأفضل من عمرو، ولا زيد أفضل الناس من عمرو، هذا لا يصلح، وأكثر ما يكون ذلك أي الحذف، قوله قد تحذف منه ومجرورها، ثم قال وأكثر، هذا معطوف على قوله وقد تحذف من ومجرورها للدلالة عليها، وأكثر فهذا معطوف على ما تقدم ينتبه، وأكثر ما يكون ذلك أي الحذف إذا كان أفعل التفضيل خبرا، كالآية الكريمة: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا أكثر ما يكون وهو كثير في القرآن، وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها، والآخرة خير وأبقى، أي من الدنيا، أبقى من الدنيا. هذه نظير هذه الآية المذكورة، وهو كثير في القرآن، وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا، فظل فؤادي في هواك مضللا. الشاهد أجملا حذف هنا وهو ليس بخبر، حذف المفضول المجرور بمن، وأجمل هنا اسم التفضيل ليس بخبر، وهو خلاف الأكثر. الأكثر أن الحذف يكون مع كونه اسم التفضيل إيش؟ خبرا، هذا هو الأكثر، ولكن هنا ليس بخبر كما سيأتي. قال فأجمل أفعل تفضيل، والإعراب واضح إن شاء الله، دنوت فعل وفعل، وقد خلناك الجملة حالية كالبدر، ودخلناك كالبدر الجملة حالية فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني، كاف مفعول أول وكالبدر مفعول ثاني، لأن خال من أفعال الظن المتقدمة. وأجمل حال من التاء دنوت أجمل وقد خلناك كالبدر، فإذا بك أجمل من البدر، فإذا بك أجمل من البدر، كنا نظن أنك مثل البدر، لكن فإذا بك بعد ذلك صرت أجمل منه، أعظم مما كنا نظن. قال فأجمل أفعل تفضيل، وهو منصوب عن الحال من التاء في دنوتي، وحذفت منه من، والتقدير دنوتي أجمل من البدر، وقد خلناك كالبدر، ويلزم أفعل التفضيل إلى آخره. إلى هنا سبحانه الله، سيأتي لنا هذا لا تعلق بما بعده.